أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين Thank you. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله وتؤتي خيرا وما يذكر إلا ابتغاء لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الذين يأتون يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحد الله وأحد الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من أجرهم عند ربهم يحزنون.